فاطمة يا فاطمة قومي إلى طفوفك، هذا حسين كعبة السيوف، الأرض تبكي والسماء وويلاه، هذا حسين بالعراء وويلاه. يا فاطمة هذا حسين كعبة السيوف، الأرض تبكي والسماء وويلاه.